Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Salamatullahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawmiddin. Faslun fi mustahabbat at-takhalli wa makruhatih. Fi halat الذهاب إلى المرافق لقضاء الحاجة هنالك مندوبات ومكروهات، والمندوبات والمكروهات إذا واحد يلاحظ في الفقه لعله يمكن أن يقال إنها تشمل الحياة من أولها إلى آخرها، يعني ما من عمل من الأعمال إلا ويمكن أن يؤدى على كيفيات مختلفة، مثلا عملية الأكل يمكن أن تؤدى على كيفيات مختلفة، ولكن الشارع قرر آداب معينة للأكل. هذه الآداب إما أنه لها معطيات دنيوية وإما لها معطيات أخروية، إما لها فوائد بدنية وإما لها فوائد روحية، وإما أن تكون جامعة بين البعدين. مثلا من الآداب أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يختم بالحمد لله رب العالمين. من الآداب أن تكون اللقمة صغيرة، اللقمة لا تكون كبيرة، لعله واحد هو عندما يأكل لقمة كبيرة لا يشعر بمدى قبح هذا العمل، ولكن عندما يلاحظ شخصا آخر وفي فمه لقمة كبيرة يشعر بقبح هذا العمل. أن لا ينظر إلى الآخرين الذين يأكلون أنه كيف يأكلون، واحد ما يحب أن الآخرين ينظرون إليه في حالة أكله، كذلك لا ينظر إلى الآخرين في حالة أكله على التفاصيل المذكورة في محلها حول تفاصيل هذه الأشياء. وهذه الآداب مذكورة في مجموعة من الكتب، منها كتاب الآداب والسنن للوالد، ومنها كتاب مرآة الكمال للشيخ المامغاني، ومنها كتب أخرى. هنا المصنف يذكر مجموعة من الآداب، بعضها مندوبة وبعضها مكروهة في حالة التخلف. أما الأول وهو المندوبات، فأن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه، يعني إما أن يكون في مكان خلوة كالمرافق المبنية حاليا حيث أن الفرد يختلي بها ولا يكون معه أحد، وإما إذا كان في صحراء مثلا اللي ما فيه مرافق أو لم يحب أن يذهب إلى المرافق فيذهب إلى مكان بعيد حتى لا يرى في هذه الحالة، أما أنه يذهب إلى مكان قريب يرى في هذه الحالة ولو عورته لا تبدو، لكن هذا العمل مو محبوب لا من الناحية الإلهية ولا حتى من الناحية الاجتماعية. هذا في نوع من المهانة أن يرى شخص في هذه الحالة وإن لم تظهر عورته حتى يكون محرما، فأن يطلب خلوة أو يبعد في الأرض أو يبعد حتى لا يرى شخصه في تلك الحالة. بعد وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول أو موضعا رخوا، يعني البول عادة فيها رشاش، وفي الأحاديث أن بعضا من عذاب القبر نابع من عدم التوقي من رشاش البول. فالإنسان إما يذهب في مكان مرتفع، مو يعني على قمة جبل، لا يعني في مكان بحيث أن رشاش البول لا يترشح عليه، وإما أن يكون الموضع موضع الرخوة مثل الأرض الرملية التي تمتص البول حتى لا يترشح عليه. من الآداب أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج. عندما يريد أن يدخل المرافق يضع رجله اليسرى أولا، وعندما يريد أن يخرج يضع رجله اليمنى أولا. بعد وأن يستر رأسه وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس. أن يستر رأسه لأنه يقال، طبعا هذه الأشياء التي نقولها مو نقولها بعنوان التعليم، فإما نقولها بعنوان الحكمة أو ما يحتمل أن يكون حكمة أو فائدة. الدماغ يتأثر بالروائح الكريهة، فالإنسان عندما يستر رأسه يتوقى من هذه الروائح، فإما أن يستر رأسه وإما أن يتقنع. اللي يظهر من بعض العبارات أن التقنع يشمل تغطية أكبر للرأس، ويجزي التقنع عن ستر الرأس باعتبار أن التقنع يحتوي منطقة أكبر فلا يحتاج إلى ستر، فهو يغني عن ذلك. وأن يسمي عند كشف العورة، عندما يريد أن يكشف عورته يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بلي وهو في المكان نفسه. موسى صلوات الله عليه قال لله إني أكون في حالة أجلك عن أن أذكرك فيها، فقال له الله تعالى كما في الرواية لا تدع ذكري على كل حال، ذكر الله في كل الحالات. وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج رجله اليمنى، يعني ثقل البدن يكون على أي جانب؟ يكون على الجانب الأيسر، ويفتح قليلا رجله اليمنى. وأن يستبرئ الكيفية التي مرت، يعني الخرطات التي مر تفصيلها. وأن يتنحنح قبل الاستبراء، قبل أن يقوم بعملية الخرطات يتنحنح، لعل هذا التنحنح يولد قوة ودفع لإخراج بقايا البول الموجودة في المجرى. وأن يقرأ الأدعية المأثورة. في كل حالة المطلوب من المؤمن أن يكون ذاكرا لله تعالى. حقيقة الذكر كما يشير إليها بعض العلماء هو الذكر القلبي، يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله، لأنه توجه القلب إلى الله وتذكر القلب لله سبحانه وتعالى هذا منبع كله. والغفلة عن ذكر الله ذكرا قلبيا منبع كل شر، يعني واحد بمجرد ما غفل عن ذكر الله يرتكب كل ذنب وموبقة، أو حتى إذا ما يرتكب الذنب والموبقة يفعل أشياء لا تنبغي له، ولكن عندما يتذكر الله تعالى هذا التذكر يردعه عن هذه الموبقات. فحقيقة الذكر هو الذكر القلبي، ولكن باعتبار أنه أكو هنالك ترابط عادة بين الذكر اللفظي والذكر القلبي، يعني في كثير من الحالات الذكر اللفظي يؤدي بالفرد إلى الذكر القلبي، لعله من هذه الجهة أمر من الإكثار من الذكر اللفظي في كل الحالات. واحد عندما يركب الدابة هنالك ذكر، وهكذا في الحالات المختلفة التي ينبغي فيها أن يذكر الله وأن يقرأ الأدعية المأثورة المنقولة، بأن يقول عند الدخول في بيت الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. في بالي أن في بعض الأحاديث أنه الشيطان إذا واحد يذهب إلى المرافق ويكشف عورته ينظر إليه الشيطان، شنو أثر هذا النظر؟ لا نعلم. مثل هذه الأشعة اللي موجودة في الكون، بعضها نافع وبعضها ضار، احنا ما نعرف آثاره. فهذا نظر الشيطان شنو أثره؟ من أعلم. على ما في بالي أن ذكر الله تعالى في تلك الحالة يبعد الشيطان، ولعله من هذه الجهة أمر بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. أو يقول عند الدخول: الحمد لله الحافظ المؤدي. والأولى الجمع بينهما، لأنه كلاهما رويا، فإذا واحد يريد أن ينال الفضيلتين يقرأ الاثنين. وعندما يخرج الغائط يقول هذا الكلام: الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية، لأنه هذا الذي خرج في يوم من الأيام كان طعاما طيبا وأكله الآكل في عافية. هم الطيب شيء، الطيب يعني الطعام يكون طيب، وهم يكون في عافية، يعني لا يكون الفرد مريضا، وإلا إذا الفرد مريض لا يلتذ بأي طعام أو لا يتمكن أن يأكل أي طعام. وأخرجه خبيثا في عافية، أنه بعدين الله سبحانه وتعالى يسر له الخروج. وعندما ينظر إلى الغائط، أكو في بعض الأحاديث أن هنالك ملكا عندما يخرج من الفرد الغائط يلوي عنقه حتى ينظر إلى ذلك الغائط الذي خرج منه، ويقول شوف مضمون الكلام التقريبي أو شبهه، أنه هذا هو الذي فعلت كل شيء لأجل الحصول عليه، هاي هي النتيجة، فعلت الحلال والحرام وكذا. يقول: اللهم ارزقني الحلال وجنبني عن الحرام. وعند رؤية الماء: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. الماء فيه نوعان من الطهر: واحد الطهر الشرعي أنه طاهر ومطهر، والشيء الثاني الطهورية العرفية، حقيقة إذا ما كان عندنا ماء هذه الأوصاف والقاذورات كانت تتراكم وتحيل حياتنا إلى جحيم. حقيقة واحد إذا يتأمل في نعمة الماء من أعظم النعم لله سبحانه وتعالى، إذا واحد شهر ما يروح إلى الحمام، أسبوع ما يروح إلى الحمام، يعني للتنظيف البدن، يعرف أنه ما هي قيمة الماء. وعند الاستنجاء، يعني عندما يطهر المحل: اللهم حصن فرجي وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار، ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام. وعند الفراغ من الاستنجاء، بعد أن يفرغ من التطهير يقول: الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى، يعني وخر عني أذهبه عني. وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: الحمد لله الذي أماط عني الأذى، يعني أذهبه عني، وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى. وعند الخروج أو بعد الخروج من يعني من محل الغائط يقول: الحمد لله الذي عرفني لذته وأبقى في جسدي قوته، ما يؤذي خرج ما لا ينفع، والنفع بقي في البدن، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمه يا لها نعمه يا لها نعمه لا يقدر القادرون قدرها. كان أكو واحد من العلماء الكبار، المهم توفي الله يرحمه، هذا ابتلي بحاصر البول، المهم وعمره كان كبير، لعله بهذا اللحاظ ما كان يتحمل عملية، فكان ما يتمكن يذهب إلى المرافق حتى يخرج البول، يبقى 10 دقائق 20 دقيقة 30 دقيقة أقل أكثر ما يطلع، عندما يبقى مدة يضبط ويأذي حقيقة إيذاء شديد ما يخرج. فكان بعدين يجي يقعد ويبكي مثل الطفل الصغير لأن كل حل ما عنده. حقيقة واحد إذا يوم واحد الله تعالى يقبض عنه هذه النعمة يعرف أنه كم هو قدر هذه النعمة. ذلك الرجل قال للخليفة أو لذلك الحاكم، قال أنه إذا كنت في برية وما كان عندك ماء وأوشكت على الموت عطشا، ثم إجا واحد عنده ماء جلس يعطيني ماء، قال: ما يخالف أعطيك ماء ولكن بشرط أن تعطيني نصف ملكك، تطيله لو ما تطيله. قال: قطعا أعطيه، لأنه إذا ما يشرب خو يموت، يروح كل شيء منه. قال: شربت هذا الماء، بعدين حصرت ولم تخرج، بقيت هذه الحالة وضغطت عليك وضغطت عليك، فجاء طبيب وقال: أنا عندي حل ذلك ولكن بشرط أن تعطيني النصف الثاني من ملكه، تطيلة؟ قال: نعم أطيل. فقال: فما هي قيمة ملك تذهب بشربة ماء وإخراج ماء؟ يعني حقيقة هذه نعمة واحدة من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، يعني أول يطهر محل الغائط ثم بعد ذلك يطهر محل البول. ولعل من الحكم في ذلك أنه واحد قبل ما يطهر محل البول يستحب له الاستبراء، فإذا ما مطهر محل الغائط من قبل فيتلوى إصبعه وما أشبه ذلك، وأن يجعل المسحات وترا، يعني إذا استنجى بالماء حده النقاء. أما إذا استنجى بالمسحات يعني بالأحجار الثلاثة أو بالخرق الثلاثة أو بالأخشاب الثلاثة يجعلها وترا، يعني مفردة، أقلها قلنا شقد؟ أقلها 3، ما يمكن أقل من 3. فإن لم تنقب 3 يجب عليها أن يضيف، فإذا نقيت بالرابعة ليكتفي بالرابعة، يضيف إليها 5 حتى العدد يكون عددا فردية مو عددا زوجية. إذا بال5 لم تنق فأضاف 6 ونقيت بال6 لا يكتفي بذلك، وإنما يضيف 7، وأن يجعل المسحات وترا. طبعا إن استنجى بالمسحات أما إذا استنجى يعني طهر محل النجو بالماء فحده النفاق. فلو لم ينقب الثلاثة وأتى برابع ونظف المحل ليكتفي بالأربعة، يستحب أن يأتي بخامس ليكون العدد وترا يعني فرديا، وإن حصل النقاء بالرابع، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى، لأن قلنا اليد اليمنى لأعالي الأمور مثل الآكل وما أشبه ذلك، واليد اليسرى لأسافل الأمور. ويستحب أن يعتبر ويتفكر بأن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه، أولا يجد تعب لتحصيله، الأفراد من الصبح الليل يركضون لماذا؟ للمال، المال لماذا؟ للأكل والشرب وما أشبه من هذه الأمور، وتحسينه يعني تنويقه وتلطيفه وطبخه والتأنق فيه وتطيب طعمه، كل هذا الجهود كيف صار أذية عليه، انتهى إلى هذه النتيجة. ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإزاء إراحته منها يعني من تلك الأذية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.